بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الأخير معنا في درس الفرائض، وكنا قد انتهينا من شرح نظم الرحابية، لكن بقي عندنا بابان، وهما باب الرد وباب توريد ذوي الأرحام. لم يذكرهما الناظم الرحابي رحمه الله لكونه شافعيا، والشافعية لا يرون الرد ولا يرون أيضا توريث ذوي الأرحام. وهذان البابان البحث فيهما مهم، قول الصحيح كما سنبين الذي تدل له الأدلة والقواعد الشرعية هو القول بالرد وبتوريث ذوي الأرحام، ولهذا فنحتاج إلى أن نشرح المسائل المتعلقة بهذين البابين. نبدأ أولا بالرد، ومعناه في اللغة يطلق على معان منها الإرجاع والمنع والصرف. الإرجاع والمنع والصرف، واصطلاحا معناه اصطلاحا إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة. إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة. ولك أن تعرفه بتعريف لك أن تعرفه بتعريف آخر هو عكس تعريف العول. يكون العول لما قلنا في تعريفه الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، الرد عكس العول تماما، يكون تعريفه الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، يكون النقص في السهام والزيادة في الأنصبة، يكون تعريف الرد الزيادة الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، يعني نصيب كل واحد يزيد، بينما في العون نصيب كل واحد ينقص. فيكون تعريف الرد إذا التعريف المختصر الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، هو عكس العون. العون النقص في الأنصبة والزيادة في السهام، لكن الرد عكس العون تماما، ولذلك العلاقة بين العون وبين الرد علاقة عكسية. أما حكم الرد فقد اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين. القول الأول هو القول بالرد، أي أنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم عند عدم العصبة. وقد روي هذا القول عن عدد من الصحابة، عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وكذلك أيضا عند التحقيق هو مذهب الشافعية إذا كان بيت المال غير منتظم، إذا كان بيت المال غير منتظم. والقول الثاني في المسألة القول بعدم الرد، وإنما يصرف الباقي إلى بيت المال. وهذا المذهب روي هذا القول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية إذا كان بيت المال منتظما. مذهب الشافعية إذا كان بيت المال منتظما. ما معنى انتظام بيت المال؟ تكرر معنا هذا المصطلح، معناه أن يصرف في مصارف الشرعية، أن يصرف في مصارف الشرعية. قد كان هذا مدودا زمن الخلفاء الراشدين، وأيضا زمن القرون المفضلة في الجملة زمن عمر بن عبد العزيز، لكن بعد ذلك وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك شيء من الاستئثار بالأموال، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم مع ذلك الاستئثار، وهو الصبر. لذلك يقول بدل الصلاة بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر على أثرة علينا، يعني عند استئثار الولاة بحظوظ الدنيا فإن نصبر. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، خذوا الذي أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يفعل مع الولاة، لما قال تعرفون وتنكرون؟ قالوا ما تأمرون يا رسول الله، أفلا نبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا منهج عدة أحاديث تدل على أن المنهج الصحيح هو الصبر عند حصول هذه الأثرة، عند حصول هذه الأثرة. ولهذا قال سبط المارديني المتوفى سنة 907 وهو أحد شراح الرحبية، قال إنا قد أيسنا من انتظام بيت المال إلى أن ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني لأنها أصيب بشيء من الإحباط، كلما أتى والي إذا هو أسوأ ممن قبله. وهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أخرجه البخاري في صحيحة. فهذا الشيء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، وقع كما أخبر، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالمنهج الصحيح في مثل هذا، هو الصبر وعدم الخروج على ولاة الأمور ولو بكلمة، خروج مطلقا لا يجوز. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الصبر، السمع والطاعة، وعلى تفاصيل ذكرها العلماء في كتب العقائد. الذي يهمنا هنا قول الشافعية، يعني بمسألة انتظام بيت المال، عرفنا أن المقصود به يعني أن نصرف في مصارف الشرعية. نأتي لأدلة القول الأول وهم قائلون بالرد، استدلوا أولا بعموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه في أي سورة؟ نعم توبة، نعم في سورتين، سورة الأنفال وسورة الأحزاب. طيب، قالوا أصحاب الفروض هم أخص ذوي الأرحام فيكونون أولى بالباقي، أصحاب الفروض أخص ذوي الأرحام فيكونون أولى بالباقي. ثانيا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته، اتفق عليه، وهذا عام في جميع المال، فيشمل المتبقية بعد الفروض يكون للورثة دون بيت المال. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن أبي وقاص، نعم، قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا، قال بالشقر؟ قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. الشاهد قوله قال لا يرثني إلا ابنة لي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة. ومعلوم أن البنت لا ترث جميع المال إلا على القول بالرد. ومن جهة المعنى والنظر أن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي بعد الفروض، وذلك لأن هذا المال هو مال مورثهم، وإذا ذهب هذا المال لبيت المال فإنه يصرف منه لعموم المسلمين. أصحاب الفروض أولى به، أولى بمال قريبهم من الأجانب، أصحاب الفروض أولى بمال قريبهم من الأجانب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو أن يصرف هذا المال لهؤلاء الأقارب لهذا الميت، بدلا من أن يذهب لبيت المال ويصرف منه على عموم المسلمين. هذا أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية، هكذا قال أصحاب هذا القول. أدلة القول الثاني القائلون بعدم الرد، قالوا إن الله تعالى قد فرض نصيب كل واحد من الورثة في كتابه الكريم، وليس لنا أن نزيد على ما فرض الله تعالى. والقول بالرد يستلزم زيادة الفروض، وهذا خلاف القرآن. وأجيب عن ذلك بأن تقدير الشارع للفروض إنما يدل على استحقاق أصحابها لها، لكنه لا يمنع من الزيادة عليها إذا وجد مقتضى وسبب للزيادة، بدليل أن الأب فرض له السدس، قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، لكن ذلك لم يمنع من أخذه للباقي تعصيبا. الأب مثلا مع وجود البنت يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، ففي هذا المثال قد زاد الأب على ما فرض له لوجود مقتضى وهو التعصيب. كذلك الزوج فرض له النصف أو الربع، لكن ذلك لا يمنع أن يأخذ الباقي تعصيبا إذا كان ابن عم للزوجة وكان هو أقرب معصب، فهو يأخذ النصف أو الربع فرضا الباقي، ويأخذ الربع فرضا والباقي تعصيبا، يأخذ الربع فرضا أو النصف، النصف أو الربع فرضا والباقي تعصيبا. الأخ لأم فرض له السدس ولم يمنع ذلك من أخذه للباقي تعصيبا إذا كان ابن عم. فإذا كانت الفروض لا تمنع من الزيادة عليها بالتعصيب، وكذلك أيضا لا تمنع من الزيادة عليها بالرد. هذا هو أبرز أدلتهم، يعني لهم بعض الأدلة الأخرى مثل قولهم إن التوريث بالرد قول بالرأي، والمواريث لا تثبت بالرأي وإنما مبناه على التوقيف، وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن القول بالرد مبناه على الرأي، بل مبناه على مقتضى الأدلة التي ذكرت في أدلة أصحاب القول الأول. وبهذه تبين القول الراجح والله أعلم هو القول بالرد، والأقرب لدلالة النصوص ولأصول وقواعد الشريعة. كيف يحرم هؤلاء الأقارب من مال مورثهم ويذهب لبيت المال الذي يشترك فيه عموم المسلمين؟ فلا شك أن القول بالرد هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي عليه جماهير العلماء. ولذلك فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية أصبحوا يفتون بالقول الأول هو القول بالرد، لأن القول بعدم الرد قول ضعيف، فأصبح المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية هم المخالفون، أصبحوا يفتون بالقول بالرد. طيب، إذا قلنا بالرد فنأتي لشرح المسائل المتعلقة بالرد. نبدأ أولا بأصحاب الرد، من هم أصحاب الرد؟ من الذين يرد عليهم؟ نقول يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما. لماذا؟ لأن سبب الرد هو القرابة، بينما سبب التوارث بين الزوجين هو ماذا؟ عقد الزوجية الصحيح لا القرابة. فلذلك الرد يكون على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله المغني، قال لا يرد على الزوجين باتفاق أهل العلم، ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب المختارات الجلية رجح القول بالرد على الزوجين، واستدل بما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، وهذا القول لا أعلم له سلفا، وكما نقلنا عن موفق قدامة وكذلك غيره حكوا إجماع العلماء على عدم الرد على الزوجين. وأما ما روي عن عثمان رضي الله عنه فالأثر المروي عن عثمان لا يصح من جهة الإسناد، ولو صح فإنه لا يعرف له أصل، لا يعرف له أصل. الألباني في رواية الغليظ قال لم أقف عليه، وعلى تقدير صح ذلك الأثر فإن هذه واقعة عين، فيحتمل أن عثمان رضي الله عنه رد على هذا الزوج لكونه عصبة أو لكونه ذا رحم، أو أنه أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد، وإنما لكونه يعني أعطاه عطية، أو أعطاه لكونه فقيرا أو نحو ذلك. فهذه واقعة عين يرد عليها عدة احتمالات، ولهذا فإن الاستدلال بهذا الأثر محل نظر، ويكون قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مسبوقا بالإجماع الذي ذكرنا. ذكر الشيخ عبد الكريم اللاحم في كتابه فرائض بأن عزى هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد رجعت لكتب شيخ الإسلام ولم أجد هذا، ولم أقف على أن شيخ الإسلام اختار هذا القول، وإنما كانت هناك بعض الجمل المجملة في الاختيارات، وقد عقب عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على الاختيارات. ليس هناك يعني رأي صريح لشيخ الإسلام تيمية في القول بالرد على الزوجين. وبهذا عند التحقيق يكون القول الصحيح أنه لا يرد على الزوجين، كما ذكرنا هذا هو قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع عليه. يشترط للرد ثلاثة شروط، شروط الرد يشترط للرد ثلاثة شروط. الشرط الأول وجود صاحب فرض يرد عليه، وجود صاحب فرض يرد عليه. تبه هذه الشروط مهمة جدا، وجود صاحب فرض يرد عليه. الشرط الثاني ألا يوجد في المسألة عاصب. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي، حينئذ لا مجال للقول بالرد. الشرط الثالث ألا تستغرق الفروض التركة، لأنها إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى باق، ومن ثم لا يكون هناك رد. إذن الشروط الرد مرة أخرى، الشرط الأول وجود صاحب فرض يرد عليه، الشرط الثاني أن لا يوجد في المسألة معصب، الشرط الثالث أن لا تستغرق الفروض التركة. أما أصناف أهل الرد فهم سبعة أصناف. الأول البنت واحدة فأكثر، الثاني بنت الابن واحدة فأكثر، الثالث الأم، الرابع الجدة واحدة فأكثر، الخامس الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، السادس الأخت لأب واحدة فأكثر، السابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى واحدا فأكثر، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم. إذن هم البنت واحدة فأكثر، وبنت الابن واحدة فأكثر، الأم، الجدة واحدة فأكثر، الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، الأخت لأب واحدة فأكثر، ولد الأم ذكرا كان أو أنثى واحدا فأكثر. طيب بقي عندنا من أصحاب الفروض من غير الزوجين، هل بقي شيء؟ هل بقي أحد من أصحاب الفروض من غير الزوجين لم يذكر أو لم يذكر؟ نعم، الأب والجد. الأب والجد من أصحاب الفروض، لكن لماذا لم نذكرهما هنا؟ لأنهما يرثان تعصيبا. اشترطنا للقول بالرد عدم وجود معصب، فإذا نستبعد هنا الأب والجد رغم أنهما من أصحاب الفروض. طيب ننتقل للجانب التطبيقي بعد ذلك للرد. صفة العمل في مسائل الرد، تنقسم مسائل الرد إلى قسمين. القسم الأول ألا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، القسم الثاني أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين. نحن رجحنا وقلنا أن الصواب ألا يرد على الزوجين، ولذلك لا بد من هذه القسمة، لا بد من هذا التقسيم. نبدأ بالقسم الأول وهو ألا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين. هذه تنقسم إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من يرد عليه شخصا واحدا فله جميع المال فرضا وردا. مثاله حالف عن أم ليس له في الدنيا إلا أم فلها جميع المال فرضا وردا، هالك عن بنت لها جميع المال فرضا وردا، هالك عن جدة لها جميع المال فرضا وردا. لو أردنا نفصل الفرض كم؟ السدس فرضا والباقي ردا، وهكذا. الحالة الثانية أن يكون من يرد عليه صنفا واحدا، صنفا واحدا، فالمسألة من عدد الرؤوس. مثال ذلك هالك عن ثلاث بنات، ثلاث بنات صنف واحد، يعني الصنف مقصود مجموعة أشخاص من نفس الجنس، من جنس واحد، مجموعة أشخاص من جنس واحد، من ثلاث بنات، ثلاث جدات، ثلاث بنات ابن، وهكذا. القاعدة في هذا أن المسألة من عدد الرؤوس، فثلاث بنات تكون مسألة من كم؟ من ثلاثة لكل واحدة واحد. طيب أربع أخوات من أربعة لكل واحدة واحد، جدتين من اثنين لكل واحدة واحد. طيب الحالة الثالثة أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف، أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف، وذلك إما صنفين أو ثلاثة. هنا صحيح العبارة أكثر من صنف. إذن يكون يرد عليهم أكثر من صنف، وذلك إما صنفان أو ثلاثة، ولا يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا الثلاثة فالمسألة لا يكون فيها باقي، وإنما تكون إما مستغرقة وإما عائلة، فلا يمكن أن يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف أبدا. فهم إما صنف وإما صنفان وإما ثلاثة. الصنف إذا كانوا صنف واحد فالمسألة معدد الرؤوس. طيب إذا كانوا صنفين أو ثلاثة، فالقاعدة تقول أن يعطى كل وارث سهمه مقتطعا من أصل ستة، دائما أصل المسألة ستة، ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد. يعني دائما يكون أصل المسألة من ستة ثم نجمع السهام كما سنبين بالمثال. طيب لماذا اخترنا ستة فقط؟ إنما نقتطع مسائل الرد من أصل ستة. لماذا؟ لأن أصل اثنين وثلاثة مستغرقان، يعني اثنين ممكن أن يكون فيها نصف ونصف، ثلاثة ثلثين وثلث، فيجتمع في أصل اثنين نصف ونصف، وفي أصل ثلاثة ثلثان وثلث. أما أربعة وثمانية واثني عشر واربع وعشرين لا بد من وجود أحد الزوجين، وهذا القسم مفترض فيه عدم وجود أحد الزوجين. أما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين فلا بد من وجود العاصب منهما، لا بد من وجود العاصب فيهما. نأخذ مثالا لهذه الحالة. هالك عن جدة وأخ لأم. جدة وأخ لأم، المثال الآن موجود أمامكم على شاشة العرض، جدة وأخ لأم. فنعطي الجدة السدس والأخ لأم السدس. دائما أصل المسألة من ستة، قلنا دائما أصل المسألة من ستة، ثم نجمع السهام واحد زائد واحد اثنين، إذا ترد من ستة إلى اثنين. لاحظ هنا أن الرد عكس العول تماما. العول عندما تجمع السهام تكون أكثر من أصل المسألة، يعني تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، تعول إلى تسعة، تعول إلى عشر. هنا العكس، تجع أصل المسألة من ستة فترد إلى اثنين، ترد إلى ثلاثة، ترد إلى أربعة، ترد إلى خمسة، فهو عكس العول تماما. فأنت فقط تجمع مع السهام، يخرج معك الرد تلقائيا. اجمع السهام فقط، اقسم المسألة قسمة صحيحة واجمع السهام، ويخرج معك الرد تلقائيا. كما قلنا في العون يخرج معك تلقائيا، كذلك الرد يخرج معك تلقائيا. طيب نأخذ مثال آخر، أم وأخ لأم. فالأم في هذا المثال فرضها الثلث، والأخ لأم السدس. إذا أصل المسألة من ستة، دائما أصل المسألة من ستة. ثلث الستة اثنان، والسدس واحد، نجمع اثنين زائد واحد ثلاثة، إذا ترد المسألة من ستة إلى ثلاثة. مثال ثالث، هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب. والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. أصل مسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، والسدس واحد، إذن ثلاثة زائد واحد أربعة، ترد من ستة إلى أربعة. طيب نأخذ مثال لرده إلى خمسة، هالك عن جدة وأخ لأم وأخت شقيقة. فالجدة السدس، والأخ لأم السدس، والشقيقة النصف. أولا نقسم المسألة ثم نؤصلها، وتأصيلها دائما من ستة، سدس ستة واحد، والسدس واحد، والنصف ثلاثة. إذن ترد المسألة من ستة إلى خمسة، الواحد زائد واحد زائد ثلاثة خمسة. فهذه إذن أحوال يعني الرد. إذن القسم الأول مرة أخرى، القسم الأول أن يكون من يرد عليه شخصا واحدا كبنت كأم كجدة فله جميع المال فرضا وردا. الحالة الثانية أن يكون من يرد عليه صنفا واحدا كثلاث بنات فالمال من عدد الرؤوس، هن جميع التركة من عدد رؤوسه. القسم الثالث أن يكون من يرد عليه أكثر من صنف، وذلك إما صنفان وإما ثلاثة، فيكون أصل المسألة مقتطعا، يعطى كل وارث سهمه مقتطعا من أصل ستة، ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد. طيب ننتقل للقسم الثاني، وهو أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، ونقسم صفة العمل إلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا، فصفة العمل في هذه الحال أن يعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه والباقي إلى أهل الرد، وتصح المسألة احتاجت إلى تصحيح. طبعا فقلنا أن التصحيح في كثير من المسائل ليس ضروريا. طيب هنا زوجة وأم، الزوجة كم تأخذ؟ الربع، والأم نعطيها الباقي. يعني وجد مع وجد شخص واحد مع الزوجة وهو الأم، فالأم أصحاب الرد فيكون لها الباقي. فالمسألة تكون نحن قلنا أصل المسألة من مقام فرض الزوج أو الزوجة، يعني تكون أصول المسائل في هذه الحالة أربعة، إما ثمانية وإما أو ثلاثة، تكون إما ثمانية وإما أربعة وإما اثنين، إما ثمانية وإما أربعة وإما اثنين، فأصله هنا أربعة، ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. لو افترضت تلك 4000، واحد على أربعة في 4000 ألف، ثلاثة على أربعة في 4000 3000. مثال آخر، هالك عن زوج وأخ لأم، الزوج يأخذ النصف والأخ لأم الباقي، مثلا اثنين، النصف واحد والباقي واحد، يعني نعطي من كان من أهل الرد مع الزوج أو الزوجة الباقي، بشرط أن يكون شخصا أو صنفا، يعني لا يتجاوز صنف. طيب قبل أن ننتقل إلى هذه الحالة الأولى، أن يكون من يرد عليه شخصا أو صنفا، لو أخذنا مثال الصنف مثل ذكر مثلان الشخص، لو قلنا هالك عن زوجة وثلاث بنات، زوجة وثلاث بنات، من أقسم لنا؟ نعم، الزوجة الثمن والبنات الباقي، أحسنت. إذا هذا مثال الصنف، زوجة مع صنف. طيب زوج وأربع بنات ابن، زوج وأربع بنات ابن، من أقسم لنا؟ نعم، أحسن، للزوج الربع والباقي لبنات الابن. طيب إذا هذه الحالة واضحة، ننتقل للحالة الثانية، أن يكون من يرد عليه مع أحد الزوجين أكثر من صنف، وذلك إما صنفان وإما ثلاثة. إحنا قلنا لا يمكن أن يكونوا أربعة، لأن لو كانت أربعة كانت المسألة يعني إما مسترقة وإما عائلة. وصفة العمل في هذه الحال الموجود في عامة كتب الفرائض صفة مطولة، ونعطيكم فيها طريقة مختصرة. الموجود في عامة كتب الفرائض أنه يجعل مسألتان، مسألة الزوجية ومسألة أهل الرد، فيعطى الزوج أو الزوجة فرضه والباقي لأهل الرد في مسألة الزوجية، ثم أهل الرد يكونوا في المسألة الأخرى، ثم ينظر بين السهام أهل الرد وأصل مسألة أهل الرد، فلا يخلو إما تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت صحة المسألة ما صحت من الأولى، وإن بايت فخذ جميع المسألة واضربه للمسألة الأولى، وإن وافقت فخذ الوفق واضربه للمسألة الأولى، يعني أنا شبيهة بالمناسخات على الطريقة المطولة. ولكن عند التأمل نجد أن سبب هذا الطول ما هو؟ سبب هذا الطول الزوجين، سبب هذا الطول الزوجين، أليس كذلك؟ يعني لماذا لجأنا لهذا التطويل كله وجعل مسألتين وينظر بين السهام مسألة الرد مسألة الأولى وأصل مسألة مسألة الثانية، لا يخلو من تنقسم وإما أن تباي وإما توقف، لماذا هذا العمل كله؟ لأجل هذا الزوجين. إذن نعطي الزوجة فرضهم من البداية والباقي الأهل الرد نقسمهم على صفة العمل في القسم الأول الذي شرحنا، أليست صفة العمل في القسم الأول يعني سهلة؟ لا داعي لهذا التطويل كله، لا داعي لهذا الجدول كله. ولذلك يعني الطريقة التي أمامكم طريقة مختصرة، وهذه الطريقة لا تجدها في الكتاب، يعني إنما أنا أختم كما ذكرت لكم بالاستنباط والتأمل، لسبب التطويل ووضع هذه الجداول الطويلة هو وجود الزوجين. إذن من البداية أعطي الزوجين فرضهم، أعطي الزوجة والزوجة فرضه، ثم أقسم المسألة على طريقة القسم الأول، وتجد التطابق في قسمة يعني في القسمة بالطريقتين. لكن لو كان عندنا يعني ساعة من الوقت لا قسمنا بالطريقة المختصرة والطريقة المطولة، لكن يعني لا نحتاج لهذا كله. فنقول إذن بالطريقة المختصرة أن تعطي الزوج أو الزوجة نصيبه، وبقية التركة تقسم على أهل الرد، وتكون صفة العمل فيها كصفة العمل في القسم الأول تماما. نوضح هذا بمثال، هالك عن زوجتين وأم وأخ لأم، كم نصيب الزوجتين؟ الربع. إذن نخرج نصيب الزوجتين من البداية، فنعطي الزوجتين ربع التركة، التركة 8000، ربع 8000 2000، إذا التركة متبقية 8000 ناقص 2000 6000، خلاص الآن أصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أم وأخ لأم، لكن التركة فيها ليست 8000 وإنما 6000. تخلصنا الآن من الزوجتين، فلما تخلصنا من الزوجتين خلاص نقسم المسألة على طريقتنا في القسم الأول. فانتبه لهذه الطرق، هذه الطرق المختصرة لا تجدها في الكتاب كما ذكرت لكم، فهي طريقة تريح المتعلم تماما، وهي أسهل أيضا في الضبط، لأن الطريقة المطولة قد ينسى من يتعامل مع هذه المسألة، قد ينسى كيف يتعامل مع المباينة والموافقة والضرب واستخراج الوفق وتطويل، لكن هذه الطرق مختصرة جدا. فأنت أخرج الآن نصيب الزوجتين، ثم التركة أقسمها على أهل الرب. فعندنا أم وأخ لأم، الأم الثلث والأخ لأم السدس، المسألة أصلها من 6 ثلث 2 وسدس 1، إذا ترد إلى 3، فنقول 2 على 3 في التركة المتبقية، وهي 6000 وليس في 8000، 4000، وهنا كذلك 1 على 3 6000 ريال. فتجدون أن هذا القسم بالطريقة المختصرة يكون سهل جدا، بينما لو أتينا بالطريقة المطولة ستكون شبيهة بالمناسخات على الطريقة المطولة. مثال آخر، هالك عن زوج وبنتين وأم، علم بأن التركة 1300 ريال. طبعا هذا مثال يعني أتينا به حتى تنتبهوا أنه ليس كل مسألة يكون فيها رد، أحيانا يكون فيها أصحاب فرض لكن ما يكون فيها رد. فعندنا الزوج الربع والبنتان هما الثلثان والأم السدس، المسألة 12، الربع 3، والثلثان 8، والسدس 2، إذا تعود إلى 13 هذه المسألة لا رد فيها. ليست كل مسألة تأخذها مباشرة ترد، لا، لابد أن تتأكد من الشروط التي ذكرنا، لابد أن يبقى في المسألة باقي. هذه المسألة لا رد فيها، لكن أتينا بها للتنبيه على ذلك. لو أعطينا طيب مثال آخر، لو قلنا مثلا زوج، اكتب هذا المثال، أريد منكم أن تحلوا هذا المثال، زوج وبنت وبنت ابن، تركة 8000 ريال، زوج وبنت وبنت ابن، تركة 8000 ريال. الزوج كم؟ الربع. إذا نتعامل مع الزوج باعتبار وجود الفرع والوارثة وعدم وجوده، انتبه في دول الأرحام اختلف الطريق. فالزوج ربع التركة، ربع 8000 كم؟ 2000، والباقي كم؟ 6000. 6000 الآن نقسمها على البنت وبنت الابن، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، والبنت الابن السدس. أصل مثلا من 6، النصف كم؟ 3، والسدس 1، يعني ترد إلى 4، تكون البنت 3 على 4 في 6000، وبنت الابن 1 على 4 في 6000، يعني بهذه الطريقة. هذه هي يعني أبرز مسائل في باب الرد. ننتقل إلى آخر باب معنا، وهو باب ميراث ذوي الأرحام. باب ميراث ذوي الأرحام، الأرحام في اللغة جمع رحم، وهو في الأصل موضع تكوين الجنين، وهو في الأصل موضع تكوين الجنين، ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقا. والأرحام في الشرع هم القرابة، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. ولذلك عندما نقول صلة الرحم يعني صلة الأقارب، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. هل صلة الرحم تختص بالوارثين؟ لا. فإذا الرحم والأرحام في الشرع يشمل جميع الأقارب سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. أما ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين فهم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. وحكم توريثهم، اختلف العلماء في حكم توريثهم، والخلاف هو الخلاف في القول بالرد. فقائلون بالرد قالوا بتوريث ذوي الأرحام، وقائلون بعدم الرد قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام. أما القائلون بالرد فقد قالوا بتوريث ذوي الأرحام، وهم الحنفية والحنابلة وكذلك الشافعية، إذا لم ينتظم بيت المال. وأما القائلون بعدم الرد فهم قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام، وهم المالكية والشافعية، إذا كان بيت المال منتظما. استدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام أولا بعموم قول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا هذه الآية وإن كانت عامة في جميع الأقارب إلا أنه يدخل فيها ذوي الأرحام بالمعنى الاصطلاحي. واستدلوا كذلك بدليل هو في الحقيقة من أقوى الأدلة وأصرحها، هو حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وله طرق وشواهد متعددة، وهو بمجموعها يكون صحيحا. قد جمع طرقه وشواهده الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ومن جهة الإسناد صحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا لمن لا وارث له، ومعلوم أن الخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم. أما أدلة القول الثاني وهم القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام، فقالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وجه الدلالة أن ذوي الأرحام لو كان لهم حق لكان لهم فرض في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن ذلك بأن لهم حقا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الأدلة لهذا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكذلك الخال وارث من لا وارث له. وأجيب بعدم التسليم لأنه ليس لهم حق في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدلوا ثانيا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما. سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما. هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني في سننه. أجيب بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ثم أيضا نتهم فيه نكارة، يعني سألت الله عز وجل فسارني، يعني فيه لا شك أن المتن فيه نكارة وإسناده ضعيف فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث. وبهذا يتبين القول الراجح والقول بتوريث ذوي الأرحام لقوة أدلته، خاصة الحديث الخال وارث من لا وارث له، فإنه صريح في المسألة، وكما قلنا من جهة الإسناد الصحيح، فنحن أمام حديث صحيح صريح في المسألة. طيب، ولهذا أيضا المتأخرين، ولهذا فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول بتوريث ذوي الأرحام نظرا لضعف القول بعدم التوريث. شروط توريث ذوي الأرحام: يشترط لتوريث ذوي الأرحام شرطان. الشرط الأول ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه. الشرط الثاني ألا يوجد عاصم. لمرة أخرى، الشرط الأول ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه، والشرط الثاني ألا يوجد عاصم. أصناف ذوي الأرحام، طبعا أصناف ذوي الأرحام بشكل عام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض والعصبات، وهم على وجه التفصيل أولاد البنات وأولاد بنات الابن وأولاد الأخوات مطلقا، يعني سواء كنا شقائق أو لأب أو لأم، أولاد الأخوات وبنات الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء أو لأب وبنات بنيهم، وأولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم من بنين وبنات، والأعمام لأم مطلقا، الأعمام لأم مطلقا سواء كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو أعمام جده، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام بنات بنيهم، والأخوال والخالات مطلقا، والأجداد والجدات غير الوارثين، يعني ليسوا عصبة بالنسبة للأجداد وليسوا من أصحاب الفرض بالنسبة للجدات، وكل من أدلى بصنف من هذه الأصناف كعمة العمة وخالة الخالة، هؤلاء هم ذوي الأرحام. هؤلاء هم ذوي الأرحام. كيفية توريث ذوي الأرحام، اختلف العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، وأشهر هذه الأقوال هو أنهم يرثون بطريقة التنزيل، بطريقة التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا. وهذا هو مذهب الحنابلة. فينزل بنات البنات أولاد البنات بمنزلة البنات، يعني مثلا ابن بنت ينزل منزلة البنت، وبنت بنت ينزل منزلة البنت، الأخوال ينزلون منزلة الأم، العمات ينزلن منزلة الأب، وهكذا. طيب، قبل أن ندخل في الجانب التطبيقي لمسائل ذوي الأرحام، نشير هنا إلى بعض القواعد المهمة هنا، منها عدم التفضيل بين الذكر والأنثى في ميراث ذوي الأرحام. عدم التفضيل بين الذكر والأنثى في ميراث ذوي الأرحام بشرط استواء منزلتهم من المدلى به، بشرط استواء منزلتهم من المدلى به، لأن توريثهم بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم. فلو مثلا هالك عن ابن بنت وبنت بنت، ابن البنت ينزل منزلة البنت، وبنت البنت ينزل منزلة البنت، فيكون المال بينهما نصفان لكل واحد واحد، ولا نقول هذا ذكر وهذه أنثى، بل يستويان، يعني تكون مثلا اثنين واحد واحد، فابن البنت ينزل منزلة البنت، وبنت البنت ينزل منزلة البنت، فتكون مثلا اثنين واحد واحد. فعند استواء المنزلة من المدلى به يستوي الذكر والأنثى، وهذا هو الموضوع الثاني من الفرائض الذي تستوي فيه الأنثى مع الذكر. وسبق قلنا الموضوع الأول ما هو؟ الأخوة لأم على أخوات الأم، يعني أولاد الأم، أولاد الأم. أيضا من القواعد التي تذكر هنا أن القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة، القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة، ولا يحجبه مع اختلاف الجهة، وإنما ينزل منزلة من أدلى به. قريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة، ولا يحجبه مع اختلاف الجهة، وإنما ينزل منزلة من أدلى به. مثال ذلك، مع اتحاد الجهة، بنت بنت وبنت بنت بنت، فبنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت بنت بنت تنزل منزلة أيضا البنت، لكن الأولى أقرب من الثانية درجة، فيكون لها جميع المال والثانية تسقط، لأن مع اتحاد الجهة القريب يحجب البعيد، الجهة واحدة هنا جهة البنوة. أما مع اختلاف الجهة، لو قلنا مثلا بنت بنت وبنت بنت أخ شقيق، بنت بنت تنزل منزلة بنت، وبنت بنت أخ شقيق تنزل منزلة أخ شقيق، فتكون مثلا عندنا بنت وأخ شقيق، البنت لها النص والأخ شقيق الباقي، ولا نقول هذه أقرب من هذه، لأن هذه بنت بنت درجتين، وبنت بنت أخ شقيق ثلاث درجات، لكن مع اختلاف الجهة لا يحجب القريب البعيد، بينما مع اتحاد الجهة يحجب القريب البعيد. ننتقل بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي. نقسم أيضا مسائل ذوي الأرحام كما قسمنا مسائل الرد إلى قسمين، القسم الأول ألا يكون معهم أحد الزوجين، القسم الثاني يكون معهم أحد الزوجين. أما القسم الأول ألا يكون معهم أحد الزوجين، ففيه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا فله جميع المال، كما لو هلك هالك عن ابن بنت فله جميع المال، بنت أخ شقيق لها جميع المال، هالك عن خال ليس له في الدنيا إلا خاله، خاله له جميع المال، هالك عن عمه لها جميع المال، وهكذا. طيب الحالة الثانية أن يكون موجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد، جماعة مدلين بشخص واحد. هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون منزلتهم من المدلى به واحدة، فالمال بينهم على عدد الرؤوس في العصبة، الذكر والأنثى فيه سواء. مثال ذلك، هذا المثال موجود أمامكم، هالك عن ثلاثة أبناء بنت، ثلاثة أبناء بنت، أبناء البنت من ذوي الأرحام وهم جماعة ومنزلتهم من المدلى به واحدة، يكون المال من عدد الرؤوس، مثلا من ثلاثة لكل واحد واحد. طيب الصورة الثانية أن تختلف منزلتهم من المدلى به، جماعة يدلون إلى شخص واحد لكن منزلتهم من المدلى به مختلفة. القاعدة في هذه الحالة أن يجعل المدلى به كأنه مات عنهم وتقسم مسألتهم. عندنا نأخذ لهذا مثالا، هالك عن عم الشقيقة وعم لأب وعم لأم. عم الشقيقة تدلي بمن؟ قلت لكم من قبل، أعطيتكم قاعدة، إذا أشكر عليك تصور المسألة فطبقها على نفسك. إذا قيل عمتك الشقيقة الواسطة بينك وبينها من؟ الأب. طيب عم لأب، ما معنى عم لأب؟ يعني أخت أبيك لأبيه، فالواسطة بينك وبينها من؟ الأب. أيضا عم لأم، ما معنى عم لأم؟ أخت أبيك لأمه، الواسطة بينك وبينها الأب أيضا. إذا المدلى به واحد، المدلى به واحد وهم جميعا يعني من ذوات الأرحام، ومنزلتهم واحدة ولا مختلفة؟ منزلتهم مختلفة، مختلفة، الشقيقة غير التي لأب غير التي لأم، مختلفة. وقاعدة نقول نجعل المدلى به كأنه مات عنه، كأن الأب الآن مات عن هذه النسوة، فما صلة الآن عم الشقيقة بالأب؟ أخت شقيقة. ما صلة العمة لأب بالأب؟ أخت لأب. ما صلة العمة لأم للأب؟ أخت لأم. إذا كوننا الآن عندنا مسألة جديدة، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، كيف كونناها؟ جعلنا المدلى به الذي هو الأب كأنه مات عنه، هذه القاعدة، فتكون مسألة أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، فالشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وأخت لأم السدس، المسألة من ستة، النصف ثلاثة وسدس واحد وسدس واحد، فترد المسألة إلى خمسة، ترد المسألة إلى خمسة. طيب تكون قسمتها هكذا. طيب لو أخذنا مثالا آخر، طيب نأخذ مثال آخر قبل الحالة الثالثة. طيب لو قلنا هالك عن خالة الشقيقة وخالة لأب وخالة لأم، شبيه بالمثال السابق، خالة الشقيقة وخالة لأب وخالة لأم، نريد أن نأخذها واحدة واحدة. الخالة الشقيقة، الخالة الشقيقة تدلي بمن؟ ما معنى خالة الشقيقة أولا؟ ما معنى خالة الشقيقة؟ يعني أخت أمك لأمها وأبيها، أخت شقيقة يعني الأم. طيب ما معنى خالة تدلي بمن؟ الخالة الشقيقة بالأم. طيب خالة لأب يعني أخت أمك لأبيها، يعني أخت يعني تدلي بمن أولا؟ بالأم، تدلي بالأم. طيب خالة لأم يعني أخت أمك لأمها، فيتدري بمن؟ بالأم. إذا مدنا به شخص واحد وهو الأم، فنجعل الأم كأنها ماتت عنهم، فما علاقة الأم بالخالة الشقيقة؟ أخت شقيقة. ما علاقة الأم بالخالة لأب؟ أخت لأب. ما علاقة الأم بالخالة لأم؟ أخت لأم. إذا كوننا مسألة جديدة مكونة من أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، قسمناها قبل قليل. طيب لو قلنا هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين، أخوال متفرقين يعني خال شقيق وخال لأب وخال لأم، خال شقيق وخال لأب وخال لأم، من يقسمها لنا؟ نعم، أولا يدلون بمن؟ الأخوال كلهم يدلون بالأم، خال الشقيق يعني أخو أمك الشقيق وأخو أمك لأب وأخو أمك لأم. طيب نجعل المدلى به الذي هو الأم كأنه مات عنهم، تكون مسألة جديدة مكونة من أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. طيب اقسمها الآن، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الأخ لأم يأخذ السدس، والأخ الشقيق الباقي، والأخ لأب محجوب، والأخ لأب محجوب. إذن المهم هو ضبط القاعدة في هذا. طيب ننتقل للحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، جماعة مدلين بجماعة. وطريقة العمل في هذه الحال أن يقسم المال بين مدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لهم فهو لمن أدلوا به من ذوي الأرحام، يعني ينزلون منزلة من أدلوا به، ويقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء. وضح هذا الكلام بالمثال. هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم. فنسلك مسألة، يعني نسلك مسلك التنزيل أو طريقة التنزيل. فبنت أخ شقيق ننزلها منزلة أخ شقيق، بنت أخ لأب ننزلها منزلة أخ لأب، بنت أخ لأم ننزلها منزلة أخ لأم. إذا أصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فالأخ لأم السدس والأخ الشقيق الباقي والأخ لأب محجوب، مثلا من ستة سدس واحد والباقي خمسة. لو افترضنا التركة من 6000، نقول هنا 1 × 5 = 6000، 5000، 1 × 6 = 6000، 1000. لاحظ هنا أن المهم عندنا في يعني ذوي الأرحام هو أن تعرف كيف تنزل، يعني كيف تستخرج المسألة الجديدة. إذا استخرجت المسألة الجديدة بطريقة صحيحة تصبح معك المسألة يعني تقسمها قسمة عادية، لكن المهم فقط هو كيف تستخرج المسألة الثانية والمسألة الجديدة. طيب نأخذ هذا الآخر قبل أن ننتقل للقسم الثاني. لو قلنا هالك عن عمة وخالة وبنت بنت، فنقسمها لنا عمة وخالة وبنت بنت. نعم العمة نريد الآن تكوين المسألة الجديدة، فالعمة تدلي بمن؟ بالأب، أو يعني تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت البنت تنزل منزلة البنت. إذا أصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أب وأم وبنت نقسمها. فنبدأ بالبنت، البنت كم تأخذ؟ النصف، والأم السدس، والأب الباقي. إذا المسألة من ستة النصف 3 والسدس 1 والباقي كم؟ 2، والباقي 2. فطيب لو أخذنا مثال آخر، هالك عن ثلاث بنات بنت وأربع بنات بنت ابن، ثلاث بنات بنت وأربع بنات بنت ابن، فمن ينزل لنا المسألة بطريقة صحيحة؟ نعم منزلة لا تجد بهذا المثال قصدا لأجل هذا حتى لا تقع هذا خطأ. بنات بنت المدلى به من؟ بنت وليس بنات، إذا تنزل منزلة البنت. طيب إذن الأول في المسألة الثانية نقول بنت، وأربع بنات بنت ابن المدلى به من؟ بنت ابن. إذا مسألة جديدة مكونة من بنت وبنت ابن، تبه ليس بنات بنت، لأنهم يدلون بشخص واحد، ثلاث بنات بنت يدلون بشخص واحد هو البنت ولا يدلون بنات. طيب أربع بنات بنت ابن يدلون بشخص واحد وهو بنت الابن. المسألة الثانية مكونة من بنت وبنت الابن، البنت كم تأخذ؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، المسألة من ستة النصف كم؟ 3 والسدس إذا ترد إلى 4، ترد إلى 4. طيب القسم الثاني أن يكون معهم أحد الزوجين، وصفة العمل في هذه الحال أيضا تجدون في عامة كتب الفرائض طريقة مطولة، طريقة مطولة وشبيهة بالمناسخات على الطريقة المطولة، لكن أيضا أنا أذكر لكم فيها طريقة مختصرة لا تجدها في كتاب، يعني هذه الطريقة أيضا استنبطتها بالتأمل والنظر، لا تجدها في كتاب مثل هذه الطريقة مختصرة، ولكن انتبه حتى تفهم هذه الطريقة جيدا. سبب التطويل هو وجود الزوجين، فنفعل كما فعلنا في الرد، نخرج الزوجين نعطيهم فرضهم ننتهي. فإذا أخرجنا الزوجين قسمنا المسألة على صفة العمل في القسم الأول ولا نحتاج إلى هذا التطويل. لو أردنا أن نشرح الطريقة المطولة نحتاج إلى وقت طويل حتى نشرحها، ولذلك لا داعي لهذا التطويل، كما أيضا قلنا لا داعي للتطويل في المناسخات وجداوة كلها لا داعي لها. كذلك أيضا هنا فالرد في ذوي الأرحام لا داعي لهذه الطرق المطولة. لكن هنا الزوجان عندما نعطيهم فرضهم فنعطيهم فرضهم كاملا، يعني دائما الزوج دائما النص ما يمكن يأخذ الربع، ودائما الزوجة الربع ما يمكن تأخذ الثمن. هذا الفرق، انتبه لهذا الفرق. لاحظ هنا صفة العمى، نعطى الزوج أو الزوج نصيبه كاملا غير محجوب ولا معان، أي أن الزوج يأخذ النص دائما والزوج تأخذ الربع دائما. ونقلنا عن الموفق القدام، قال الموفق القدام رحمه الله: لا أعلم خلافا عمن ورث ذوي الأرحام أنهم يرثون ما أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه بغير حجب ولا معاولة، لأن الله فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليه. فالآن يعني الزوجان يقولان نحن أصحاب فرض، فرض الله تعالى حقنا في القرآن، وأنتم يا ذوي الأرحام مختلفون في إرثكم، فكأنهم يقولون يعني احمدوا ربكم ونسمحنا لكم أنكم ترثون، فنحن نأخذ حقنا كاملا. إذن ما يمكن أن تؤثروا علينا، لا يمكن أن تؤثروا علينا. الزوج يأخذ النصف دائما، الزوجة تأخذ الربع دائما. هذا يعني تبين هذا الفرق. بينما في الرد ما قلنا هذا، الرد يختلف، لأن يعني الرد الزوجان يتعاملان مع أصحاب فرض فهم أقوياء، لكن ذوي الأرحام ليسوا كذلك، ولذلك فالزوج يأخذ فرضه كاملا. فتكون طريقة العمل أولا نخرج الزوجة والزوجة، ثم تكون طريقة العمل كالقسم الأول تماما. نأخذ لهذا أمثلة. المثال الأول: هالك عن زوج وابن بنت، التركة 8000. فنعطي أولا الزوج، نعطيه النصف دائما، دائما الزوج في ذوي الأرحام النصف، ودائما الزوجة الربع. فنعطي الزوج نصف التركة وأربعة آلاف، تركة متبقية 4000. ما عندنا من ذوي الأرحام لشخص واحد وهو ابن البنت، فيكون له المال المتبقي. مثال آخر: زوجة وثلاث بنات أخ شقيق، تركة 4000. فالزوج نعطيه ربع التركة 1000 ريال، التركة متبقية 3000 من نصيب بنات الأخ الشقيق لكل واحدة واحد، يعني 3000 لكل واحدة كم يكون؟ 1000 ريال. طيب لو خلنا مثال آخر: هالك عن زوجة وخالة وعمة، التركة 2000 ريال. من يقسمها لنا؟ زوجة وخالة وعمة، زوجة وخالة وعمة. نعم، الزوجة الربع، كم ربع 2500؟ بقي معنا التركة كم؟ 1500. طيب وعندنا عمة وخالة، العمة تنزل منزلة والخالة منزلة، إذن عندنا أم وأب، الأم كم تأخذ؟ الثلث، والأب الأب الباقي ثلث وباقي. طيب بقي عندنا التركة 1500، ثلث 1500 كم؟ ثلث 1500 500، والباقي للأب وهو 1000 ريال. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل ذوي الأرحام. ودنا يا إخوان نربط هذا بالنظم الذي ذكره الشيخ عبد الله الصليفي بعد مثل الرحبية، ذكر عدة أبيات في الرد وذوي الأرحام. قال: إن أبقت الفروض بعد التركة وليس ثم عاصم قد ملك، عندكم في النسخة الموجودة من أيديكم عاصبة، هذا خطأ صححوها، وليس ثم عاصب قد ملك، يعني هذا يريد أن يعرف الرد. فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين، يعني بغير كذب. وقلنا إن الفرض إن الرد هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة، وأعطهم من عدد السهام من أصل 6 على الدوام، يعني أعطي أصحاب الفروض ما بقي بعد الفروض من عدد السهام مقتطعا من أصل 6. وقلنا أصل 6 دائما، وعرفنا السبب في هذا. قال: إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى، يعني إن يكونوا صنفين فأكثر، وإلا إذا كانوا من صنف واحد فمسألتهم من عدد الرؤوس، وبينا هذا بالتفصيل. واجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد وذا أصلين، يعني اجعل أصل لمسألة الزوجية وأصل لمسألة أهل الرد. هذا بناء على الطريقة المطولة، لكن الطريقة المختصرة التي ذكرت لكم لا نحتاج لهذا، لا نحتاج لهذا، وإنما نخرج الزوجة والزوجة ثم نقسم المسألة الباقي على تركة متبقية على أهل الرد. لكن الناظم يجري على ما هو موجود في عامة كتب الفرائض، وهي الطريقة المطولة. قال: واستعملن الضرب والتصحيح إن تحتاجه كما عهدت من سنن، يعني من طرق الحسابية من جهة استخدام المباينة والموافقة والتصحيح، على ما على الطريقة المطولة وإلا ربما على الطريقة المختصرة لا تحتاج كثير من هذا. ثم قال باب ميراث ذوي الأرحام. عرفنا المقصود بذوي الأرحام. قال الناظم إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاقصص ذوي الأرحام حكما أوجب. وقلنا إن ذوي الأرحام هو كل قريب لا يرث الفرض ولا تعصيب. هذا هو معنى كلام الناظم هنا. قال ننزلهم مكان من أدلوا به، يعني طريقة التنزيل إرثا وحجبا هكذا قالوا به، يعني سواء كان في الإرث أو في الحجب. ثم ذكر المؤلف الناظم أمثلة. قال كبنت بنت حجبت بنت ابن أم. عندكم بنت ابن أم ساقطة كلمة بنت فأضيفوها، وهذا يعني خطأ كبير لأنه يعني يؤثر في تصور المثال. لو قال حجبت ابن أم يكون المثال غير صحيح، لأنه ما يمكن بنت البنت تحجب ابن الأم. فلكن أضيف كلمة حجبت بنت ابن أم، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم. فهذا المثال الآن مكون من بنت بنت وبنت ابن أم. ما نقسم لنا هالك عن بنت بنت وبنت ابن أم. صورت المثال. نعم، بنت البنت ينزل منزلة البنت، وبنت ابن أم ينزل منزلة ابن أم. كيف تكون قسمة؟ أنت تأمل في عبارة الناظم عرف الجواب. نعم، لا لا نعم نعم لا تأمل أخو كلام الناظم. نعم نعم لا لا لا لا, لا. نعم نعم اي نعم نعم اجب اجب. المال كل البنت يا اخوان، هل اولاد الام هل يرثون مع وجود البنت؟ نبهنا على هذا مرارا يا اخوان، قلت لكم هذا من الاخطاء الشائعه. البناء اولاد الام لا يرثون مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان او انثى. اذا وجدت في مساله بنت او بنت ابن فاسقط الاخوه لام، ما ياخذون شيء. فعند المال كله للبنت وابن الام ساقط. فهذا الان هذا معنى قول الناظر ارثا وحجبا هكذا قالوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن ام. انا قلت لكم لو رجعت العباره في الناظر ما عرفتم الجواب. بنت بنت حجبت بنت ابن ام، لماذا؟ لان بنت البنت تنزل منزله البنت، وبنت ابن الام تنزل منزله ابن الام، وابن الام لا يمكن يرث مع وجود البنت. طيب ناظر ذكر مثالا اخر. قال وعمة حجبت بنت لعم، يعني عمة وبنت عم. من اقسمها لنا هالك عن عمة وبنت عم. اول منزلها منزل المسألة عمة وبنت عم. العمة تنزل منزلة الاب، وبنت العم تنزل منزلة العم. فعندنا مسألة مكونة من اب وعم، كيف تكون القسمة؟ المال كله للاب، المال كله للاب. طيب قال لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث. ذكرنا أنه في ذوي الأرحام عند استواء المنزلة تستوي الإناث مع الذكور، وهذا الموضع الثاني الذي تستوي فيه الإناث مع الذكور. فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظه وقل يا رب زد علما. نقول جميعا اللهم زدنا علما ووفقنا للعلم النافع والفقه في الدين، ونسأل الله عز وجل يبارك في هذه الدورة وأن ينفع بها وأن يأجر الجميع. وأوصي الجميع بالمراجعة لما أخذوا من معلومات في هذه الدروس المباركة، فإن حياة العلم مذاكرة، حياة العلم مذاكرة. وإلا الذي يأخذ هذه المعلومات ولا يذكرها فإن سرعان ما ينساها. لا بد من استذكار هذه المعلومات من حين لآخر حتى ترسخ في الذهن وحتى تبقى. وإلا فإن الطالب الذي أو المتعلم الذي يحضر مثل هذه الدورات العلمية ولا يراجع ولا يستذكر هذه المعلومات فإنه لا يستفيد منها كثيرا وسرعان ما ينسى. فلا بد أن يجعل له برنامجا بحيث يستذكر جميع المعلومات التي أخذها في جميع الدروس في هذه الدورة حتى يستفيد منها الاستفادة المرجوة، والله أعلم. بارك الله فيكم. الله بارك الله فيكم. آمين آمين. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. يعني في بعض المسائل الفرضية التي ذكرها بعض الإخوة يقول ذكرتها في درس سابق أن إذا وجدنا بين عددين موافقة في أكثر من عدد أن نأخذ الوفق الأكبر، لكن وجدت في مذكرة أن نأخذ الوفق الأقل. على كل حال لو أخذت الوفق الأقل المسألة صحيح، يعني ليست خطأ، لكن ما باختصار تأخذ بالأكبر. متى يبدأ نصاب المال للزكاة؟ إذا كان لديه مكافأة متى يبدأ النصاب؟ هل 56 ريال كالفضة؟ لا لا لا، 56 ريال مقصود الريال العربي السعودي موجود قديما، الآن لا يكاد الآن يعني يعرفه الكثير. نصاب الأوراق النقدية هو أقل نصابين من الذهب والفضة. معلوم الآن أن الفضة أرخص من الذهب بكثير، الفضة الآن لا تصل إلى ريال واحد، بينما الذهب جرام من الذهب عشرات الريالات. فإذا يكون نصاب الأوراق النقدية الآن هو نصاب الفضة، فننظر نصاب الفضة بجرامات كم؟ 595 جرام. نشوف 595 جرام كم تعادل بالريالات، يكون نصاب الفضة بالريالات. كم تعادل بالجنيهات؟ نصاب الفضة بالجنيهات. فأخذ 595 وانظر كم تساوي بالريالات مثلا، فيخرج لك النصاب الأوراق النقدية، أو بالدولارات يخرج لك النصاب بالدولارات. وهناك طريقة ذكرتها تجدونها في الموقع، موقع الجامع، ذكرناها في الدورة قبل الماضية، كيفية معرفة مقدار الجرام من الفضة بالأرقام التي تعلن في الصحف ووسائل الإعلام. الأرقام التي تعلن في الصحف إنما هي بالدولار والأونصة، ولذلك أيضا أصحاب محلة الذهب أكثرهم لا يعرفون كم نصاب الجرام بالفضة. فذكرت لكم طريقة ومعادلة حسابية تجدونها في موقع الجامع لمن أراد أن يعرف، لكن هي تقريبا يعني نصاب الأوراق النقدية حدود من يعني 400 إلى 500 ريال تقريبا، هذه الأيام تصل 500 أو تزيد قليلا. طيب لعلنا نختم بسؤال يقول: هل الرد يكون بالتساوي على ورثة أم يرد بحسب فرضه؟ الرد يكون بحسب الفروض، بحسب الفروض. وكان لهذا أمثلة كثيرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.